Joe. أن جبريل عليه السلام لا زال يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعله شريكا معه في الميراث وأنه سيجده في المات. وهذا من عظيم حق الجار على جاره أيها الجار. جاء رجل من الأنصار مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دعا منه رأى رجلا متجها إليه فقال له ما حاجة فجلس ينتظره فقال وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل حتى قال الأنصاري حتى كنت أرثي النبي صلى الله عليه وسلم كثرة وقوفي فلما صرف جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد كنت أرثي لك كثرة طول وقوفك مع هذا الرجل. فقال تدري من هذا الرجل؟ قال إنه جبريل لا زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أما إذا لو سلمت عليه لسلم عليه. فيطيل جبريل عليه السلام أيها الكرام الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة لماذا أيها الكرام؟ في وصيته بالجار. فكيف حال أيها الكرام مع جيراننا؟ وأين نحن منهم؟ وهل عملنا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم؟ أم ضيعنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الوصية بالجار جاءت في الصحيح بصيغة ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن جاره. وفي رواية: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله واليوم الآخر على مراعاة حقوق الجار. ومن لم يراعي حق الجار فهو ناقص الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بغائبه. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بغائبه. جاء في تفسير كلمة بغائبه أي أذى. فالذي لا يأمن جاره من أذى هو متخوف من أن يؤذيه أن يذهب إليه بشكوى في أي جهة من الجهات ليضره ويسبب له العكس والضيق في معيشته. هذا ليس بمؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله ثلاث مرات أن هذا ليس بمؤمن. فلماذا أيها الكرام نثبت في حقوق جيراننا؟ وحتى جاري أيها الكرام ذكر فيه العلماء أقوالا. فقيل: إذا من صلى معك الصبح فهو جار. وقيل: إذا من يسمع النداء فهو جار، أي حينما تنادي على صوتك الذي يسمع هذا النداء فهو جار لك. وقيل أيها الكرام إن حتى الجار 40 بيتا من كل جهة. وقيل وهذا القول توسع في حق الجار، قيل ان كل من ساكنك في بلده او مدينه فهو جار. واستدلوا على ذلك قول الله عز وجل: بل لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه فلنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. فذكر ان من ساكنهم في المدينه فهو جار لهم. فهذا أيها الكرام حد الجار الذي ينبغي أن تعرفه. كثير منا يظن أن الجار الذي يجب مراعاة حقوقه ورعايته هو الجار المناسب أو الذي يليه أو الذي يليه. لا أيها الكرام، فإن مفهوم الجار وحد الجار أوسع وأشمل من ذلك. وكل هذا أيها الكرام إنما يزرع روح المودة والألفة والرحمة بين المسلمين في مجتمعاتهم حتى يصبحوا على قلب رجل واحد على مسائل الجسد السهل والحمى. لذلك أيها الكرام لا يقف الحد عند الجاري المسلم، بل إن رعاية حق الجاري يتعدى حتى الجاري غير المسلم، كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فإنه لا بد له بالحق بالحق الجيرة. فالجيران أيها الكرام ذكر العلماء أنهم أقسام، جار له ثلاثة حقوق، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، فله حق القرابة، وله حق الإسلام، وله حق الجيرة، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب، فله حق الإسلام وله حق الجوار، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم غير القريب، فله حق الجوار. وما يدل على ذلك أيها الكرام ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح في بيته شاب، فجاء وقال: أهديتم إلى جارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فلا بد أيها الكرام من مراعاة حقوق الجار التي منها أن تسلم عليه إذا رأيته، وأن تعوده إذا مرض، وأن تشيع جنازته إن مات، وأن تكون في أهله وولده كما كان له في حياته، وأن ترعى أهله في غيبته، وأن تغض بصرك عن محارمه، ولا تؤذيه بقول ولا فعل، وأن تتعاهده في ضيقه وشدته، وأن تفرج عنه همه وتقف معه في حزنه، وأن تفرح لفرحه. كل هذا أيها الكرام من حقوق الجار التي ينبغي أن تراعيها. لذلك أيها الكرام إن تدبرنا سيرة سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وقبله سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان غلام يهودي يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صلى الله عليه وسلم، فوجده يعني ربما كان في نزل الاخير في سكرات الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا اله الا الله. فنظر الغلام الى ابيه فقال له اباه او اشار اليه: اطع ابا القاسم. فقال الغلام: لا اله الا الله. ثم فاضت روحه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فريحا مستشيرا وقال: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فهذا صلى الله عليه وسلم يزور جارا له يهودي مراعاة لحق الجيرة، ويستغل هذه الفرصة يدعوه للإسلام. وهذا أيضا من أعظم الحقوق أيها الكرام، حقوق الجاري على جاره أن يعلمه ما يجهل من أمر دينه وأمر دنياه، وكثير منا مفرط في هذا، نسأل الله الهداية والصلاح. كم منا له جار لا يصلي أو يصلي ولا يحسن الصلاة، كم منا رجال له جار لا يدري كيف يبيع وكيف يشتري ولا كيف يزوج ولا كيف يقلد، كم منا له جار لا يفقه في دين الله عز وجل. هل كان حريصا على تعليمه وإرشاده إلى الخير فضلا على أن يكون غير مسلم فيدعوه إلى الإسلام؟ فمنا أيها الكرام يراعي مثل هذا الحق. أيها الكرام سلفنا الصالح كما ذكرت ضربوا أربع أمثلة في رعاية حقوق الجار لدرجة أن بلغ بهم الأمر إلى أن يبيعوا الجوار، كان أحدهم إذا أراد أن يبيع داره شرط أن جواره يباع أيضا. روي أن رجلا كان جوارا لأبي حمزة السكري فأراد أن يبيع داره بألفي دينار، فلما جاء أبو الشريف يشتري الدار قال: هذه الألفان حق الدار، فأين حق الدار؟ كيف أترك جوار رجل إن مرضت عادته، وإن سألته أعطاني، وإن جبت عنه حفظني؟ أو كلاما وهذا وعدله حقوق الجاري على جاري وقعد يذكر فضائل هذا الرجل المبارك أبو حمزة السكري، وأراد أن يبيعه الجوار بألفين إثنان فبالإزارة. فما هو ذلك أبو حمزة السكري؟ فأرسل إليه أربعة آلاف وقال له اثبت في ذلك. فهذا الجوار أيها الكرام، نعم جوار لا يفرط فيه، جوار يشترى بمال لأنه وراء حقوق جاره. وثبت مثل ذلك أيضا عن سعيد ابن العاص أو ابن أبي العاص أن كان له جارا يدعى أبا الجهل، فأراد أن يبيع داره بمئة ألف. فلما جاء المشتري قال له هذا حق الدار فأين حق الجوار؟ وأراد أن يبيع حق الجوار أيضا بمئة ألف مثل ثمن الدار. فقال له هل هناك جوار يباع ويشترى؟ فقال نعم، ووعد يعد محاسنا هذا الجار الكريم المبارك الذي يراعي حقوقه في حضوره وفي غيبته. قال هذا إن لقيني استبشر بلقائي، وإن غبت عنه حفظني، وإن تلوت منه وردني، وإن سألته أعطاني، وإن لم أبدأه بدأني، أي وإن لم يبدأه بالسؤال الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ورمائه وعلى من أشعر الله يديه موقفة أثره إلى يوم الدين ثم أما تعبدي ومحبة الكرام هذا فضل الذي يقول تحبه بالجواب شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان وهذا شناعة وفظاعة حال المؤذي بجانبه حيث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمؤمن ومما يدل على ذلك أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة ذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وقيامها بالليل غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها وكان النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار وذكر له امرأة لا يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وأنها تصدق بالأثوال من الأبيض أي بالشيء القليل من اللبن المجفف غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في الجنة فلا يشفع العبد فلا يشفع العبد كثرة صلاته وصيامه وصدقته مع إيذائه لجاره لا يشفع ذلك فلا بد لهم ان يؤدي الحقوق الى اهلها وحق الجار اعظم الحقوق كما يؤدي انه يؤدي حق الله عز وجل من صلاه وصيام وصدقه وغير ذلك فانه كذلك لا بد ان يؤدي الحقوق الى العباد فانه كما ذكر العلماء ان حقوق الله عز وجل بناها على الانسان اما حقوق العباد فبناها على التقاصر ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها او لتؤدن الحقوق الى اهلها لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقال من الشاة الجلحاء من الشاة الضرماء الى الشاة الجلحاء اي الشاة التي ليست لها قرود تتلاطم مع الشاة التي لها قرود فلا تستطيع ان تدفع عن نفسها في الدنيا يوم القيامة يقال لها يؤخذ حقها مع أنها غير مكلفة فكيف للمكلفين؟ فتؤدى الحقوق إلى أهلها فنؤدي أيها الكرام الحقوق التي علينا لجيراننا ولأهلنا ولإخواننا وأصدقائنا من المسلمين ولغير المسلمين فإنها مأمورة بالبر والصلة مع كل أحد فلا بد لنا أن نؤدي الحقوق في الدنيا قبل أن تؤدى يوم القيامة وليس ثم بعد إنما هي المسألة والسلية قال له صلى الله عليه وسلم تدرون ما يفلس من أمتي قالوا أن يفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال يفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات يأتي بصلاة وزكاة وصيام وغير ذلك يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته كيف تنجح حسناته قبل ان تقضى ما عليه فقد بسيئاته حتى طيحت عليه ثم طيح في نار والعياذ بالله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول ايها الكرام ان تضرب يوم القيامه حتى تؤدى الحقوق الى اهلها ليكف كل واحد منا اذاه عن جاره وليحسن اليه فيما استطاع الى ذلك سبيلا ولا يتخذ جهلا في ذلك بل ان الامر اعظم من ذلك فليس حسن الجوار مجرد الاحسان الى الجار بل ان حسن الجوار يبلغ حتى تتحمل اذى جارك روي عن مالك بن دينار رحمه الله انه كان له جار يهودي فتحول هذا الجار اليهودي مستحمه الى الجدار في البيت الذي كان فيه مالك بن دينار وكان الجدار متهدما فكانت تخرج نجاسه من بيت اليهودي الى بيت مالك بن دينار فكان عليه رحمه الله نظر هذا ولا يكلم اليهودي في شيء وظل على ذلك مده طويله حتى وجه اليهودي فقال له اني اؤذيك ما قلت كذا وكذا فترة طويلة وهي مريض ولم أتكلم معي بشيء. فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الجوار. فما يكون من هذا اليهودي إلا أن أمدده بالإسلام بسبب ذلك، بسبب الصبر وتحمل أذى الجار. فمن منا يقدر على ذلك أيها الكرام؟ من منا يقدر على الصبر على أذى الجار؟ ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن جاره يؤذيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. فأرجع إليه مرة والثانية والثالثة، وكل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. حتى جاء مرة فقال له: ألق متاعك أنت الطريق. ففعل. فكلما مر عليه أحد سأله: لماذا قلت متاعك في الطريق؟ قال: من أذى جاري. فجعل الناس يلعنونه، فجاء هذا الرجل وقال له: رد متاعك، والله لا أصلك بأذى بعد ذلك أو نحو ذلك أيها الكرام. فلا بد أيها الكرام من أن نصبر على هذا الجار وأن نتحمل، فإن ذلك من أعظم الأسباب لإصلاحه. أما أن تقابل الأذى بأذى فإن هذا مما يزرع البغضاء والشحناء الذي هو في نجاحه. أما أن يرى جارك أنك صابر محتسب لله عز وجل تصبر على أذى فإن ذلك من أدعى الأسباب إلى كف الأذى عنك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الجوار وأن يعيننا على التمسك بشرائع الإسلام كافة منه وإيمانه والقائم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجد لنا مع المؤمنين خدامات وانصرنا على القوم الكافرين.